بسبب مخالفتهم له وعدم تركهم الشرك والوثنية وعدم انقيادهم لدعوة التوحيد. فنبينا عليه الصلاة والسلام كان يحذرهم من أن يحل بهم عذاب، فكانوا يستبعدون ذلك ويقول نأتي بالعذاب إن كان عندك عذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. الله جل وعلا يخبر عن أمر واقع من هؤلاء الكفار بسبب جهلهم وحمقهم، حيث أنهم طالبوا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقع عليهم العذاب الذي توعدهم به، ويقولون هات ما عندك من عذاب. الله جل وعلا هو الذي بيده تدبير الأمور وليس لمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي بعثه الله بشيرا ونذيرا ومبينا للناس عواقب فعل الخير والشر، وليس هو الذي يوقع العقاب او يجلب الثواب، وانما هذا من تدبير الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يقول عن هؤلاء القوم المشركين ويستعجلونك، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم قالوا له ائت بالعذاب. ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. هؤلاء يستعجلون بالعذاب في أوقات هم يحددونها، ائت به الآن، ائت به غدا، ائت به كذا. الله جل وعلا جعل لكل شيء وقتا، وكتب مقادير الخلائق، ومن ذلك الحوادث ومنها العقوبات. والله جل وعلا يمهل في إيقاع العقاب لأجل أن ينجو من ينجو بدخوله في الإسلام واتضاح الحق له فيسلم من العقاب، ولأجل إقامة الحجة على هؤلاء في بيان كل الأدلة والبراهين الدالة على صدق نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى صحة ما جاء به من الحق والهدى. فقد جعل لكل شيء قدرا، ولولا أجل مسمى أي محدد بزمن ساعة ولحظة لجاءهم العذاب في الوقت الذي طلبوا، ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. العذاب سوف يأتيهم وقد أتاهم، ومنه ما حصل لهم في معركة بدر، فإن هذا من العذاب الذي أوقعه الله جل وعلا بأولئك القوم المعاندين المكابرين المتطاولين. جاءهم بغتة وهم لا يشعرون. الكل منكم لا يخفى عليه أسباب معركة بدر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قاموا واعترضوا عيرا لقريش فنجا وسلم، ولما بلغ قريشا هذا الموقف قالوا سوف نؤدب محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا يكرر هذا الأمر مرة أخرى، فخرجوا بغرورهم وكبريائهم وقالوا سوف تعزف علينا القيان ونشرب الخمور بعد أن ننتهي من محمد ونقول صلى الله عليه وسلم ومن معه. فجاءوا بعدتهم وعتادهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا النفر القليل من الناس، الكفار عددهم يقارب الألف والمسلمون يقارب 300. فالتقى الجيشان وقتل من قتل من الكفار وأسر من أسر وهزم من هزم ودارت عليهم الدائرة. فكان هذا هو أول معركة فرق الله تعالى فيها بين الحق والباطل، بين دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقومه، فكان عذابا أليما عليهم ووقعه عليهم شديد. ولهذا قال جل وعلا وليأتينهم بغتة وقد جاءوا وهم لا يشعرون أنهم سيهدمون، بل كانوا يتبخترون ويتطاولون ووصفوا بالغرور والكبرياء وضمنوا أن يكسبوا المعركة. هذا جزء من العذاب. وهناك عذاب آخر ذكره الله تعالى بقوله في الآية الأخرى يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. هناك عذاب أخوي، وهؤلاء كذبوا به وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وليس هناك بعث ولا حشر ولا جنة ولا نار. وهذا الأمر أخبر الله تعالى عنه بأن ما استخفوا به من عذاب الدنيا وأنكروه من عذاب الآخرة كلها واقعة عليهم وحاصلة لهم، ولا بد يستعجلونك بالعذاب أي عذاب الآخرة، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين من كل ناحية عن يمين وشمال ومن أمام ومن خلف ومن فوق ومن تحت تحيط بهم من كل ناحية. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وفي هذه الآية تشملة المعنى يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. يوم يغشاهم يغطيهم العذاب من فوقهم وأيضا من تحت أرجلهم، فالشوي من فوق ومن تحت، النار من تحت ومن فوق وعن يمين وعن شمال، فهي تغطيهم من كل النواحي ومن كل الجهات. وهذا خبر الله، هذا خبر الله، وهو لا يحتمل إلا الصدق، فهو خبر يقين 100%. يوم يغشاهم العذاب أي يغطيهم تغطية كاملة من فوقهم ومن تحت أرضهم. إذا كان الذي فوق التوفق بالذي تحت وصار وحدة، فكل الجهات مغطاة، فليس هناك مفر وليس هناك مهرب للسلامة من هذا الأمر. فالعذاب يغطيهم ويشويهم من كل النواحي، ويقول الله جل وعلا لهؤلاء المنكرين لدعوة التوحيد والمنكرين للبعث والمتكابرين على أن ينقادوا للا إله إلا الله، يقال لهم ذوقوا ما كنتم تعملون، ذوقوا ما كنتم تعملون أي ثمرة عملكم ونتيجة أفعالكم وتصرفاتكم، وهي رفض التوحيد واعتقاد أن هناك آلهة غير الله تدعى، فذوقوا ثمرة ذلك وذوقوا نتيجة ذلك وذوقوا كسبكم الذي اكتسبتموه في الحياة الدنيا عندما رفضتم توحيد الله جل وعلا وأصررتم على أن تجعلوا لله جل وعلا شريكا في العبادة. محمد صلى الله عليه وسلم دعاكم وبين لكم ووضح لكم أن عبادة غير الله باطلة، فلا يصح أن يعبد في هذا الكون أحد إلا الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي هو على كل شيء قدير، والذي خلقكم بأشرف غاية وأنبل مقصد، وهو أن تكونوا في هذه الأرض عبادا عبادا لله لا أن تعبدوا غير الله. الله تعالى ما خلقكم لتعبدوا الأصنام أو تعبدوا الموتى أو تعبدوا الأولياء أو تعبدوا الصالحين وتدعوهم، وإنما خلقكم لتعبدوه هو وحده بدون أن يشترك معه أحد في العبادة، كما أخبر جل وعلا عن هذا بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة المتين. فيقال لهم تبكيتا وتوبيخا وتأنيبا وتقريعا ذوقوا تلذذوا بطعم شرككم، لأنكم رفضتم أن توحدوا الله ذوقوا لذة ومذاق وطعم الشرك، وهو الشوي بالنار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إن عذابها كان غرامة، ليس مرة، ليس ساعة وساعة، بل مستمر. فيقال لهم من باب الحرب النفسية مع الإيلام الحسي، فيجتمع لهم عذابان: عذاب بدني بالنار، وعذاب معنوي بالتبكيت بمثل هذه المقولة: ذوقوا ثمرة أعمالكم، أنتم الذين فرطتم وقت العمل، وهذا هو وقت الجزاء. عمر الإنسان الذي هو 70 أو 60 أو 50 سنة هو وقت العمل، والعمر الطويل في الآخرة هو وقت الجزاء وليس فيه عمل. فالأيام والشهور والسنوات التي أمضيتها وهي قصيرة أهملت العمل فيها بالتوحيد وعبدت غير الله واتبعت الشهوات، فذوق نتيجة عملك وإهمالك وتفريطك. نعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول معه. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. كان بعض المسلمين يعانون من إيذاء الكفار لهم في مكة، ويواجهون منهم التعذيب والإيذاء والتحكم والسخرية والمضايقة، يضايقونهم في صلاتهم في عبادتهم في سائر أعمالهم، يضايقونهم في الطرقات وفي المعاملات وفي الكلام وفي الطواف، يسخرون منهم ويهزؤون بهم ويضربونهم. فأمرهم الله تعالى بالهجرة إلى مكان يستطيعون أن يمارسوا العبادة فيه من دون مضايقة. فقال جل وعلا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فهذا خطاب لأولئك القوم، وهو باق معناه إلى قيام الساعة. الإنسان إذا كان في مكان لا يستطيع فيه أن يتعبد لله فإنه مطلوب منه أن ينتقل إلى مكان يستطيع أن يتعبد لله فيه، لأن الأرض كلها لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فإذا ضيق عليك التعبد لله في مكان فأنت خلقت للعبادة، ابحث عن مكان آخر ترتاح فيه للعبادة من دون مضايقة. وأرض أرض الله والعباد عباد الله. فالله تبارك وتعالى خاطب المؤمنين الأوائل الذين عاشوا بمكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة إلى المدينة بأن يهاجروا من مكة إلى أرض الله الواسعة. ف فهاجر جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من مكة، وكان اختيارهم لبلد سألوا عنه أن حاكمه لا يظلم عنده أحد، وأنه يحسن الجوار للوافد عنده، وهو النجاشي رحمه الله ملك الحبشة. فهاجر إليه جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ولما وصلوا إليه أكرمهم وأحسن وفادتهم. فلما علمت قريش بخبرهم جن جنونها وقالوا لا بد أن نرسل وفدا لتهييد ملك الحبشة عليهم وطلب تسليمهم لنا، لأنهم من رعايانا وهؤلاء خالفوا ديننا. فبعثوا اثنين منهم، عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن عاص، وهذا قبل إسلامه، وكانوا على الشرك. فذهبوا إلى النجاشي وحملوا معهم الهدايا له ولجلسائه، وقال لهم زعماء قريش قالوا لهذا الوفد اتصلوا بجلساء الملك وسلموا له الهدايا وبلغوهم بحال هؤلاء أنهم تركوا دينهم ولم يدخلوا في دينك أنت، ونحن أعلم بحالهم، نريد أن يسلمهم لنا ولا يسمع منهم كلام ولا يفتح لهم المجال بالسؤال عن أسباب مجيئهم وخبرهم. فلما وصلوا هناك بدأوا بالجلساء وسلموهم الهدايا وأطعموهم المهمة، وهي تسليم هؤلاء لهم من دون مناقشة، لأن هؤلاء أعداء لدين قومهم ولدين النجاشي، فهم لا يتبعون دين قومهم ولا يتبعون دين النجاشي، وأنهم من أهل الشر والفساد والإذاء. ثم بعد هذا طلبوا من جلساء النجاشي أن يمهدوا لهما بالجلوس مع النجاشي، فأخبروه بأن وفدا هذه حالهم سيأتون إليك، أتوا من مكة. فلما دخلوا عنده أخبروه الخبر وأنهم جاءوا بشأن طلب أولئك القوم الذين هربوا وهم تركوا دينهم ولم يدخلوا في دينك، ونحن نريدهم أن نستلمهم من دون سؤال أولئك القوم ولا مناقشتهم ومن دون اللقاء بهم. فقال النجاشي هؤلاء قوم اختاروني من بين أهل الأرض ورغبوا في جواري ثم أطردهم من دون أن أسألهم؟ لا والله لا يكون هذا ولا يقع مني، ادعوهم. فدعوهم، فتكلم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، قال له ما خبركم وما شأنكم؟ قال إنا كنا في جاهلية وشرك، نقطع السبيل ونخشى الفواحش ونسيء الجوار ونشرب الخمور فجاءنا محمد صلى الله عليه وسلم بالنبوة من عند الله بالتوحيد وترك عبادة الأصنام والأوثان وصلة الأرحام وحسن الجوار وترك الفواحش والإحسان إلى الخلق، وأتانا بالصلاة والزكاة وفعل الخيرات. قال: هل عندك شيء تحفظه مما جاءكم به؟ فقال: نعم. فقرأ عليه سورة مريم كافها يا عين قال، فبكى وبكى من عنده من القساوسة حتى ابتلت الكتب التي معهم من دموعهم. فقال: والله هذا الذي كان ينزل على موسى عليه السلام. ثم قال كلمة في لغتهم بأنهم في بلادهم في أي مكان يعيشون في الأمن والأمان ولا يقبلوا في حقهم أي وشاية، وأمر برد جميع الهدايا التي جاء بها أولئك القوم، قال: اذهبوا بها إلى قومكم ولا نريدها. ففرح المسلمون المهاجرون بما كان عليه حسن رده وحسن استجوابه لهؤلاء القوم. فهذا جزء من المقصود بقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فإياي فاعبدون، وفي سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا تعبدوا معي أحد. فالعبادة لا تكون إلا لله وحده، لا يشترك معه نبي ولا ملك ولا ولي ولا سيد ولا صحابي ولا غيرهم من دونهم وما دونهم من الأصنام والأوثان، لأنه لا إله إلا الله. فيجب أن تكون العبادات كلها لله، لا يشترك معه ملك مقرب ولا نبي مرسل. خير الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قرأ علينا هذه الآية، وهو الذي نقلها من جبريل لنا وصلت إلى مسامعكم. فإياي فاعبدون، لا تعبدوا السيد فلان ولا الولي فلان ولا الصحابي فلان ولا غيرهم. إذا كان محمد لا يصلح أن يعبد، فغيره من الناس لا يصلح أن يعبد، لأن محمد عليه الصلاة والسلام هو خير البشر، وهو أفضل ما في هذا الوجود من الناس، فكيف يصلح غيره ممن هو دونه أن يكون إله ويذهب إليه ويطلب الحاجات منه ورد الظالم وشفاء المرضى؟ فإياي فاعبدون، أي لا تعبدوا غيري. فالعبادة لله جل وعلا لا تكون لأحد سواه. ثم نبه المولى جل وعلا إلى حال هذه الدنيا وقصر مدتها، وأن الإنسان ينبغي له أن يستثمرها لصالحه وأن يستغلها لتكون مزرعة لما بعدها. فقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، سواء كان إنسان أو حيوان أو حشرات أو طيور أو غيرها، كل نفس ستموت، ليس فيه خلود. وهذه الأمة وهي أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقول عنها نبينا صلى الله عليه وسلم أعمار أمة ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك، أي من يتعدى 70 قليل. فالإنسان إذا بلغ 60 فقد أعدر. ولهذا فسر بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم قوله وجاءكم النذير لأنه الشيب، إذا بدأ شعر الأبيض يبين في وجه الرجل فقد وصله الإنذار، كما بقي للاستعداد، لا يغتر الإنسان ولا ينخدع وهو يعلم أن كل نفس إذا